الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. زي ما سفر الأمثال اتكلم عن حكمة في حاجات كتير قوي، أنا عاوز أكلمكم في آية أربطها بالمسيح، لأنه سفر روحي كمان، يعني مليان معاني روحية. آية جميلة بتقول المحبة تستر كل الذنوب. المحبة تستر كل الذنوب، وهركز في الكلام أكتر على ربنا يسوع كمثل أعلى للقاعدة دي. دي حكمة، اللي بيحب صحيح يستر، اللي يحب بجد يستر كل حاجة، مش بعض الذنوب، يستر على كل حاجة. هنركز على ربنا يسوع في طريقته في الحب والستر كمثل أعلى لينا، ازاي نستر على بعض ونحب بعض صح. أول طريقة بيستخدمها ربنا يسوع تفرحوا بيها قوي أو تشجعكم، ربنا يسوع له المجد كان بيحضن الأطفال وبيحضن الخطاة. يعني مثلا لما يقول إيه، أخذ ولدا وأقاموا في وسطه، فاكرين دي كانت إمتى؟ لما اختلفوا مين الأعظم مين الأكبر، وكلهم بقى رجالة وصوتهم كده، فقام جاب طفل صغير وقفوا في النص. تخيلوا معايا طفل صغير يقف وسط الاتناشر واحد، قال ايه هيديهم درس هياكلوه. فقام ربنا يسوع ظهر لقى اتخض، ايه اللي جايبينه فرجه ده وسط الاتناشر؟ فاول ما لقاه كده اتخض، قام بسرعه خده في حضنه عشان ما يخافش. هنا الحته دي مريحه قوي في ربنا، اللي يحب يستر على الخايف. يعني في ناس بتخاف وفي ناس بتقلق، يقوم الزوج يقول لمراته يا شيخه ما تخافيش بقى، بلاش قلق. هو ده الستر؟ يعني هي كانت مستنيه كلمتك، يعني فرحانه انها قلقانه؟ ما هي مش عارفه، هي مش عارفه تطلع من القلق او الخوف اللي جواها. هي لمؤاخذه عاوزه حضن، بس انت مش بتفهم لمؤاخذه برضو. هي عاوزه حضن زي بتاع ربنا، خايفة قلقانة، علاجها حضن. الطفل لما اتخض، أول ما المسيح خده في حضنه خلاص بقى في الأمان. المحبة تستر، تستر العيوب والذنوب والضعفات وكل حاجة. فمع الخوف ومع القلق الواحد مش محتاج منطق. في ناس تقعد تقول مش هيحصل حاجة وتقول وتقول، يا عم قول من هنا لسانك جاية أنا خايف، خايف دي عاوز حضن. المحبة تستر، هنا أقصد بالستر تحتوي الحاجة اللي فيها عجز. برضو في مرة تاني كسفوا العيال الصغيرين، الأهالي بقى الطيبين القرويين، دايما لما ننزل بلاد القرى وكده نلاقي الأم سحبة 3-4 عيال على الأقل، يعني وإيه، ياخدوا بركة ياخدوا بركة، والدنيا زحمة هيدوسوا عليهم مش عارف إيه، فتلاقي الشمامسة والكبار يزعقوا مش وقت مش عارف إيه. هي فرحانة انها العيال الصغيرة. هنا على نفس الموقف، بعض الاهالي جايبين العيال الصغيرة ياخدوا بركة ربنا يسوع، فالتلاميذ انتهروهم، امشي واد من الكلو. فربنا يسوع استنوا استنوا استنوا، ولم العيال وايه احتضنهم، لان العيال اتخضت برضو لما اتشخط فيها، كشت اتضايقت. ربنا لما يلاقي حد متضايق يطبطب عليه، وضع يديه عليهم وباركهم، تعال حبيبي تعال ما فيش حاجه. فهنا انت تعرف تعمل كده لما تلاقي حد خد له كلمتين ناشفين، ايه رد فعلك؟ اللي بياخد كلمتين ناشفين لازم وراهم حضن برضه، والا يتعور. ساعات تشخط في ابنك، طب ماشي هنعديها لك يمكن ضروري، طب وبعدها؟ بعد ما تشخط فيه سيبته كده؟ لو سيبته كده يبقى انت عملت له عاهة مستديمة، دي مش تربية، ده انت لمؤاخذة اللي لازم يراجعوا معاك التربية، لان دي اذية. تشخط تشد ايوه، بس بعد كده تأكد له انك بتحبه، احتضنهم، خد العيال وطمنهم. موقف ثالث بقى كلنا عارفينه وحافظينه، لما رجع الابن الضال. الابن الضال راجع، تصوروا لسه كان عندي واحد كبير في السن، يعني قال لي داخل، قال لي انا اول مره اعترف، وبعد 5 دقايق قال لي عايز اقول لك حاجه، انا كنت عايل هم القعده دي جدا، لانه بالذات الكبير في السن اللي عمره ما جرب الاعتراف مش فاهم، أبونا ده هيعصره مثلا، هيحقق معاه، هيبهدله، وهو طبعا هيضطر ياخد الكلمتين ويسكت رجل. فلقى الموضوع سهل ولذيذ، فعلا كنت عالهم بالقعدة دي قوي. فكرتني لما ربنا استقبل، لما الأب استقبل الابن الدار، أكيد الولد كان راجع عمال يفكر، هيقول لي الفلوس عملت بيها إيه؟ هقول له إيه ولا إيه؟ هيقول لي مال ريحتك كده خنازير؟ هقول له إيه؟ هيقول لي فين اللبس اللي خرجت بيه من البيت؟ ما هو راجع حافي. ممكن يبقى مخه قلقان، هقول له إيه؟ هقول له إيه؟ هرد على الأسئلة زي منظري قدام الخدامين إيه؟ دي شغلانة تانية، ده هو كان بيه في الأول، ده صاحب بيت يعني. الولد قدام العبيد منظره يخجل، ده أقل منهم. كل ده أكيد ممكن حاجات تتعبه. اللي حصل بقى عكس توقعاته خالص. لا، الأب طالع يجري من البيت ويترمي عليه وياخده في حضنه ويبوس فيه، ولا سؤال ولا تحقيق ولا ألمين على وشه ولا، وهاتوا الحلة الأولى لبسوه وعمال يستر. شوفوه، مش أنت قلقان من لبسك أهو، وقلقان ما قبلكش، كل خد بوس وخد حضن، وقلقان من منظرك، هجيب العبيد يخدموا عليك دلوقتي، تعالوا كلكم هاتوا الحلة الأولى وهاتوا وهاتوا وهاتوا. الله، يعني أنا لسه ابنك، يعني أنا لسه محترم، يعني أنت قابلني. كل ده خلص في دقايق. المحبة تستر كل الذنوب، سطر على كام سنة اللي فاتوا في دقايق. لا فتح في اللي فات، ولا قلب في اللي فات، ولا فصص في اللي فات، ولا وجعه بكلمتين، خلاص خلاص بدل رجعت، خلاص اللي فات مات. محبة تستر. تقدر تعمل كده مع حد يكون غلط في حقك؟ تقدر تستر على ضعفاته وشكله ومنظره واخطائه وغلطاته؟ اللي كان غاوي بقى حضن ربنا يسوع ويدل عليه يوحنا الحبيب، كان يتكئ في حضنه، لأن يوحنا الحبيب على فكرة كان أصغر تلميذ. فطبعا إحساس أنه الصغير ممكن يخليه دايما يجي له inferiority، يعني صغر نفس، إحساس أنه أقل بقى من الكبار كلهم، رسل تلاميذ كبار عنه في السن. اللي كان بيعوضه عن الحتة دي أنه يلزق لربنا يسوع، وربنا يسوع يشجعه، بدل حاسس انك صغير حلك ايه برضو الحضن. ان المحبة تستر كل العيوب اللي زي صغر النفس، احساسك انك صغير ما تتسترش غير انك تبقى شبعان بحضن ربنا خلاص. عشان كده داود يقول له اعظمك يا رب لانك احتضنتني. لان واحد ممكن يقول الكلام ده كله شكله حلو، بس دول شافوا المسيح بجد وشبعوا بحضن فيزيكال حقيقي. طب احنا بقى نروح فين؟ اهو واحد ما كانش بيشوف المسيح عيني عينك، بس كان واصل لنفس الاحساس. يبقى الصلاة، المزامير، الكلام مع ربنا كتير ينقل لك نفس الاحساس بالظبط. عشان ما تقولش انا مش طايل، لا ممكن تطول، بس اشتغل شوية. وعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت باعدائي. الشياطين عاوزين يهزقوني ويطلعوا عيوبي ويفضحوني، وانت خدتني كده في حضنك. نفس الكلام تقوله العروسة السوداء اللي كانت في النشيد دي، اللي تقول انا سوداء، تقول شماله تحت رأسه ويمينه تعانقني. فهي متغطية ومستورة فيه، محدش شايف سوادها. المحبة تستر كل العيوب. احنا يا جماعة بنستخبى في حلاوة ربنا. احنا كلنا وحشين، ما فيناش جمال طبيعي بطبيعات بسبب الخطية. انما ربنا يسوع لما نلزق له يدينا مسحة من الجمال. ليه؟ لان اللي باين من بره هو ربنا يسوع، لان المحبة تستر. تاني طريقة بيستر بيها ربنا او بيقدم بيها حبه الساتر، مد الايد. يقول مثلا في اعمال 9، بس ده بطرس دي تعلمها من المسيح. نرجع تاني لمرقس 1، اول اصحاح في انجيل مرقس، يعني اول اصحاح اتكتب في الاناجيل كلها، لانه مرقس اول انجيل. يقول لما جاله الابرس، الابرس وقف بعيد لانه لازم يعمل مسافة، وقال له ان اردت، مزلول يا عين، لو عاوز تشفيني، لو شايفتي ينفع اخف تشفيني. يعني عاوز يقول له انا مصدق فيك انت تقدر تشفي، بس هو ينفع معايا أنا الشفاء ولا لا؟ إن أردت تقدر أن تطهرني. أم ربنا يسوع عمل حاجة عجيبة قوي، اتحرك لقدام، كسر الحاجز بتاع الممنوع. كان ممنوع حد يقرب من الأبرص في مسافة معينة، يقولوا ساعات 10 متر مثلا على الأقل، لا يمكن حد يتخطاها بينه وبين الأبرص. فلقى المسيح هو اللي بيقرب، والتاني مخضوض، ايه اللي انت بتعمله؟ انا هستر عليك. انا ممكن اقول لك من بعيد خف، بس انا عاوز اقول لك حاجه تاني كمان، عاوز اقول لك ان انا بحبك، وعاوز اقول لك اني مش خايف منك، مش خايف اتعدي، وعاوز اقول لك لا يفرق معايا برس، ولا يفرق معايا راي الناس اليهود، ولا يفرق معايا النجاسه بتاعت اليهود، ولا يفرق معايا حاجه، انا يفرق معايا انت تبقى مبسوط. مد يده ولمسه وقال له اطهر، اريد، انا اريد، فطر. ايوه طبعا انا عاوزك تخف، تفكرني مش عاوزك تخف؟ طب ما يمكن البرز ده خطيه قديمه، مش هنقول لحد، محبه تستر كل الذنوب. مش هتحقق معاه وتشوف البرز ده جاله ليه؟ لا، بدل جه خلاص. طب ما يمكن لسه في حياته خطايا، معلش، بدل جه خلاص. هياخد لمسة من ايدك الطهرة وهو ابرز؟ ايوه طبعا، وانا جيت ليه؟ المحبة تستر. شوفوا ربنا يسوع عشان يقدم رسالة حب اليهوذا محملة برسالة عتاب، قاعد يقول لهم واحد منكم يسلمني، هم مخهم من البساطة والسذاجة ما فهموش، ان مخهم بريء التلاميذ. فقال اللي هديله اللقمة في بقه، ايه ده الدلع ده؟ هديله اللقمة في بقه، دي علامة حب على فكرة، دي مش علامة تقفشه، ده محدش فهم، ده علامة دلع، ده بيدلعه. تصور انت هتأكل واحد زي من ولادك في بقه. فمد يده، كانت غمس اللقمة وادها له عشان يقول له انت حبيبي، انت حبيبي. شوف الستر قد ايه، ده لو واحد فينا كان بص له حتة بصة، يهوذا قاعد معانا وانت قبضت فلوس يا اخي، انت ابدا. مد يده باللقمه وحطها في بقه، عايز يقول له وايه اللي بيننا اتغير يعني؟ انت نسيت اللي احنا بيننا ده؟ احنا بقالنا سنين عايشين مع بعض، بنحبوا بعض، واكلين لقمه مع بعض، اكل خبزي رفع علي عقبه. المحبه تستر كل الذنوب. طب مش هتقول للتلاميذ؟ مش هتفضحه؟ ده يستاهل 100 فضيحه على اللي بيعمله. لا لا، لو هو مش عاوز يتوب مش مهم، ما اقدرش اقول عليه كلمه وحشه. ده انا هوصل له رساله ان انا بحبك اكتر منهم، عشان هو اللي هياخد اللقمه. ده هم هيغيروا من يهوذا في اللحظه دي، سمعنا ياكلوا بايده وما يعرفوش اللي فيها. المحبه تستر كل الذنوب. نفس المعنى يجي في النشيد لما تقول العروسه وهي كسلانه. فعروس النشيد عندنا إصحاح 3 وإصحاح 5 العروسة واقعة، يعني لا مهنجة خالص، ما يعني أقصد إنها ما يعني مش متجاوبة خالص مع العريس، يعني مملة كده. قال إيه؟ هو يفضل يخبط ويحايل ويلاغي وهي ولا حاسة بحاجة. في النشيد 5 بالذات فضل يحايلها ولا سأل، وتقول له كلام تقيل بايخ. يعني لو جالي واحد يقول لي خطيبتي عمل كده، قلت له تقلع الدبلة فورا. إنما ربنا يسوع مستحمل. فتقول له أنا نعسانة وهوسخ رجلي أفتح لك، مش معقول، خليها يوم تاني، كلام يغيظ. يقوم إيه؟ يقول الكتاب حبيبي مد يده من القوة، قال لها لو طايل بس أفتح قلبك غصب عنك، تديني فرصة أدخل غصب عنك بدل كسلانة تقومي. قال لها دي عاوزة كلمتين في عظمها، هي فاكرة نفسها ايه؟ ما دي السودة بتاعت نشيد واحد، هي صدقت انها جميلة ولا ايه؟ مش جميلة ولا حاجة، انما هو ساتر بايده الطيبة دي، يدخل ايده كده يحرك القلب عشان بس ايه ما تفضلش الوضع على كده. ما لمسة ايد ربنا دي كلها ساتر. انت لما تشد تسلم على حد بحرارة وهو سمعته وحشة، انت سطرت عليه. مجرد مد الإيد، لما تساعد شخص الدنيا كلها شايفة أنه مجرم وأنه ما يستاهلش، أنت سطرت عليه. المحبة تستر كل الذنوب. مد الإيد، أنت تقدر تمد إيدك لشخص الناس تخاف تسلم عليه، الناس تخاف تتعامل معه، المحبة تستر. آية كمان، موقف تاني ربنا يسوع، أو مواقف أخرى عن طريق النظر. ربنا يسوع له المجد كان عنده نظرات يعني توقع أكتر واحد صعب، نظرات كلها حب، كل يعني حب. فمثلا حكاية زكا، زكا ده إنسان سمعته وحشة ومكروه وعشار وبتاع فلوس ومعندوش ضمير، وقوله زي ما انتوا عاوزين، إنها في حتة قد كده صغيرة مستخبية عدلة، اشتاق يشوف ربنا يسوع. ما نعرفش حتى اشتاق ليه، بس طلب أن يرى يسوع. الكلمة الوحيدة العدلة في ماضي زكا، طلب أن يرى يسوع، بس دي عند ربنا كفاية والهيستوري كله وحش. يوم يجي تحت الشجرة ويبص فوق وينادي باسمه، ولازم أدخل بيتك ولازم أتعشى معاك وانت أهم من الناس دي كلها. نظر إليه، مش نظرة بقى دينونة ولا عتاب ولا لا خالص، نظرة كلها حب. أسرع يا زكا، انزل بسرعة، انت كنت عاوزني؟ عاوزني؟ ده انا عاوزك قوي، بدل انت عاوزني انا عاوزك. طب ومبارح واللي عملته في عم فلان وعم فلان والهيستوري السيء والسمعة الردية والفلوس اللي كلها حرام اللي عندي في البيت، كل ده مش مهم. ودخل المسيح وقال ايه؟ عاد ياكل. طب مش هتوعظ وعظة للبعيد ده اللي خليه يتوب؟ لا، ناكل بس. هتاكل ايه يا رب؟ انت مش بتاع اكل. قال لا، هدخل هتعشى معاه. ليه؟ عشان بيستر، كأنه راجل محترم سمعته كويسة، فالمسيح داخل يتعشى عنده. طبعا زكا ما استحملش الحب ده كله، قال له شكلك عارف كل حاجة، ازاي عارف وساكت؟ ازاي رضيت تدخل عندي؟ فوقف بقى بعد الاكل وقال له لا، مش هعرف اكمل كده، نص فلوسي هرجعها واعطيها للفقراء، والنص التاني هرجعه مطرح الرشاوي اللي خدتها. مش هينفع، المحبة بتاعتك دي ما شفتش زيها. محبة تستر كل الذنوب، ولا كلمة عن الماضي، ولا تلميح لامبارح شكله ايه. وقدام الناس كلها ده الراجل المحترم اللي عزم ربنا يسوع، وهم بره عارفين السمعة، فقالوا دخل اليبيت عند رجل خاطئ، وما يقولش كده المسيح. محبة تستر. برضو في مرقس 6 قعد مع التلاميذ قعدة طويلة، كانوا راجعين من القرى بقى وفرحانين، وقعد يسمع منهم بيعملوا ايه، وطلعوا من القعدة المقفولة دي، اجتماع مغلق، لقى الجبل كله ناس مستنينه. ربنا يسوع عارف ان كل الناس دي ليها مصلحة، مرضى وعاوزين يخفوا غالبا يعني، او جايين ياكلوا زي حكاية الخمس خبزات، يعني ياكلوا ببلاش يخفوا ببلاش. المفروض كان يقول لهم انا تعبان، انا مش فاضلكم، انتوا ناس مستغلة. لا، يقول تحنن يسوع، رأى، بص للجموع كده، صعب عليه، بص لهم كخراف بلا راعي. النظرة فيها ستر. طب يا رب ده كل واحد من دول انت عارف ماضيه وعارف بلاوي، عارف حاجات كتيرة وحشة. ما الجمعة دي مليانة لصوص ومليانة خطاء ومليانة، وفي جمعة مش هيبقى فيه العينات دي، انما نظرته كلها حب. كراعي يرعى قطيعه، كخراف بلا راعي، منتهى الحب. يوم بطرس أنكر المسيح قبلها بكم ساعة، كان منبهه يا حبيبي حاسب، الشيطان عينه منك، بيغربلكم، هيوقعك، أنا بصلي لك، أنا خايف عليك. وقع بطرس، وبدل الوقعة ثلاثة، وقلبت على الآخر بحلف واللعن ولخبطة، آخر لخبطة. وديك يعني صح أول مرة ولا خد باله، وساق فيها، قام صح تاني مرة على الآخر. وطبعا كده ايه، جريمة وثابتة عليه، وغلطة بالتلاتة وفضيحة وتفضل معلمة في حياته إلى آخر العمر. إنما ربنا يسوع لحقه بنظرة. يقولوا بعض المفسرين كان بيتحرك من صالة لصالة لأن بطرس بره هو المسيح جوه بيتضرب ويتحكم جوه، فهو بيتحرك من صالة لصالة عشان يتضرب. بطرس واقف في الجنينة بره، قام ربنا يسوع بصله ببصة اللي تلحقه. لا قال له عيب يا ابني، ايه اللي انت عملته، ايه اللي بتقول، لا دي بصة كلها حب. يعني عاوز يقول له ولا ما حصلش حاجة، تعدي برضه، مش هنقول لحد. وفعلا المسيح ما قالش لحد، يعني ما حدش سمع بطرس. خلي بالكم، ده هو اللي فضح نفسه، هو اللي راح قال لهم كلهم انا عملت كده وكده. انما تفتكروا المسيح قال لهم؟ لا، ما قال لهمش حاجه خالص. ده اول واحد يوم العيد القيامه الصبح يقابله بطرس عشان يطيب خاطره، ويوم ما قعد حب بس يفكره انه ما تسوقش فيها قوي واكتر من هؤلاء، قالها له بطريقه جميله قوي. قال له انت بتحبني اكتر منهم؟ مش بيقول له هتموت معايا برضه بطرس لو جيت اموت تاني ولا ايه الاخبار؟ لا خالص، اتحبوني اكثر من هؤلاء؟ قال له ايوه. قال له خلاص ارعى خرافي، رب انت تاخد على كلامه تاني؟ ما انت عارف ان هو قال الكلمتين دول وعمل العملة. قال لا خلاص، بدل قالها خلاص ارعى خرافي. هتصدقه تاني؟ محبة تصدق كل شيء. هتصدقه هو بيقول لك بحبك اكتر من هؤلاء؟ هصدقه. قال لا، رب ما قالها قبل كده وانكرك بعدها بكم ساعة؟ لا برضه هصدقه. انت رب بتصدق المعترف اللي يجي يعترف للمرة المية يعيد نفس الكلام؟ ساعات الواحد يسأل ربنا السؤال ده، انت بتصدق ان ده تايب وهو بيعيد اعترافه للمرة الالف نفس الكلام؟ معتبره تايب برضه ولا انا معتبره تايب؟ معتبره تايب على ايه؟ ما هو بيعيد فيها تاني وبيغلط نفس الغلطة تاني. لا معلش، انا مصدقه جوه حبه برضه، وما كسفوش ربنا. شوف ازاي محبة تستر كل الذنوب، لا عايره باللي فات ولا فكروا بيه ولا اي حاجة. ربنا يسوع له المجد، نظرته عجيبة في الستر. سمعان الفريسي كان عازم ربنا يسوع عزومة عشان يتمنظر، ودخلت الست الخطي، المرأة الخطي لقى 7، وانهارت في العياط وفضحت روحها خالص، وكده الناس قالت يبقى اللي بيتقال عليها كله صح. وربنا يسوع له المجد بصلها بص غير كل الناس. كل الناس بصت دي المجرمة المستهترة الفزدانة، وربنا يسوع عاوز يستر عليها. هي انهارت، فتحت في العياط ومش عارفة تلم روح، وبشعرها بتشيل الدموع وبتبوس في رجله ومش واخدة بالها بقى من الموجودين. فقام لها الموجودين كلهم بموضوع تاني، قال لهم عاوز احكي لكم حكاية. واحد مديون ب50، واحد مديون ب500، وسابها هي عشان ايه؟ تاخد راحتها، يركزوا معاه وبعدين وصلهم للنتيجة. مين بيحبه اكتر؟ فسمعان قال له اللي سامحه في الاكتر. قال له طب تعالى بقى. كانت هديت بقى شوية الستي، داخل شفت عملت ايه؟ تفتكر انت ولا هي بتحبوني اكتر؟ ايه ده انت مش بتستر بس، طب دي سمعتها وحش، ده هم كلهم بيبصوا ويقولوا مش دي اللي كانت ماشيه مع فلان وماشيه مع فلان، هيقولوا اللي هيقولوه. ربنا يسوع مش بيتكلم في الحاجات دي خالص، بيتكلم في حاجه تاني. الست دي مع كل خطاياها انا عارف انها بتحبني، خلاص ده اللي يهمني، محبه تستر كل الذنوب. طريقه تاني للمسيح لو المجد بيستر بيها. طبعا لو الواحد اتعلم الحاجات دي كان ينقذ ناس كتير. حكاية التفت يعني ايه؟ كلها صور من صور محبة المسيح الساترة. احنا في ناس كتيرة قوي ما بنلتفتش ليها، بيكونوا في اشد الحاجة الى المحبة، بيبقوا تعبانين قوي، مجروحين قوي. طبعا ربنا يسوع حريص جدا انه مع الزحمه ومع المشغوليه يلتفت للاكثر احتياجا. ده زي مثلا حكايه بطرس، قبل كلمه ونظر التفت، يعني يعني ساب المحكمة على العساكر على الضرب على التهزيق كل ده مش مهم دلوقتي، خلينا في بطرس أحسن نفسيته تقع أحسن يئس. وانت في ايه ولا في ايه يا رب؟ بطرس ايه دلوقتي؟ لا بطرس اهم من اللي انت فيه ده، انت مهان دلوقتي، رب المجد بيتضرب بيتهان. التفت في اللحظة دي عشان يداوي بطرس. برضو يوم ما جت نازفة الدم، يا عين الست دي بقالها يمكن ساعات بتفرك في روحها، مرعوبة تدخل تزرق وسط الزحمة، لأن غلط عليها وهي نازفة الدم تلمس حد حسب الفكر اليهودي، فضميرها معذبها لأن مش مفروض حد يلمسها، وهي مش هتقدر تفضح روحها وتقول أنا عندي نزيف، إنما خلاص الفكرة سيطرت عليها فكرة جميلة، أنا لو لمست جلبيته هخف، عشان تلمس جلبيته هتلمس 100 في السك، هتبقى خطيتها ملهاش آخر. فست يا عيني نفسيتها ملخبطة تعبانة جدا، حاسة إنها مجرمة في حقه وفي حق الناس كلها، وبعدين هتلمس جلبيته من غير إذن لحسن ما يرضاش كيهودي، هتلمس جلبيته إزاي وهي كده تفكيرهم كده، يعني هتسرق. عشان كده يقول الكتاب جاءت مرتعدة، هتسرق لأنها نجسته، ده كان لو رباي تاني كان مسكها عمل فيها البدع، لو معلم يهودي عادي. المهم هو ربنا يسوع التفت، يعني هو تلمس اللمسة من هنا ووقف ووقف كل حاجة وقال نشوف الموضوع، حد لمسني؟ حتى لمسك ده يا رب في الزحمة دي؟ ويايروس هيقع من طوله بيقول لك البنت بتموت خلينا نخلص اللي ورانا، حد لمسني؟ طب هو ربنا عاوز يفضحها؟ بالعكس مش عاوز يفضحها، عاوز يستر عليها من القلق ومن احساس الذنب اللي هيعذبها ومن ضميرها اللي مش هينيمها. هو فرحان باللي عملته بس فاضل حته، هي هتفضل متعذبه من اللي عملته، واصر فضل واقف، فجات عرفت انها مش هتستخب وركعت ومرعوبه وابتدت تحكي انا اصلي عندي نزيف. تلاقيها اول ما قالت نزيف تلاقيهم كلهم رجعوا لورا كيهود، ما بتفكرهم كده. انما هو يقول لها ايمانك شفاك يا بنتي، قال لها يا ابنة، على فكرة ست كبيرة بس والمسيح اصغر منها سنا، قال لها يا ابنة يا بنتي ايمانك اللي شفاك، روحي بسلام انا مبسوط منك انا مش زعلان. اذا هو عمل ده كله عشان يستر عليها من حرب هي مش قدها، احساس بالذنب والغلب ده كله. لما لقى بيعيطوا عليه وهو رايح يتصلب التفت اليهن وقال لهم ما تعيطوش عليا، عيطوا على عيالكم. طبعا دي كلمه كلها حب، يعني ايه؟ انا ما تخافوش عليا بس خافوا على عيالكم لحسن ما يمسكوش في ربنا، لحسن يمشوا ورا اليهود اللي قلبهم حجر. كلمه تاني من الكلمات الجميله اللي تورينا ازاي ربنا بيستر علينا، كلمه انحنى في قصه التي امسكت في ذات الفعل. جم جايبين له واحدة بقى ايه مع سبق الاصرار والترصد ممسوكة في الخطية، فما فيش حجة بقى، يعني مش ممكن يطلع منها، لازم يقول رجم وإلا يبقى ضد موسى. وقالوا له بصريح العبارة موسى قال تترجم، يعني انت قول بقى، قلت تترجم خلاص ما تقعدش بقى تقول بحب الخطاة ومش بحب الخطاة، هترجم معانا، تقول ما تترجمش يبقى وقعت مع موسى خلاص، يا ما حدش هيمشي وراك، انت بقى ضد موسى. ودي كانت التهمه اللي في الدرج دايما ضد موسى، لان دي تخليه خلاص كل اليهود يقلبوا عليه. وربنا يسوع عارف انها غلطانه ولسه طالعه من الخطيه حالا، انما كل اللي شاغل ربنا يسوع يستر عليه. طبعا وضع مهين نفسيا جدا، كل اللي شاغل ربنا دي بنته عاوز يستر عليها، وعشان كده انحنى عشان بجسمه يستر على جسمها لو الضرب ابتدى، عشان يبقى قريب على الارض جنبها، عشان يبقى هو الساتر بجسمه، هما اللي في وشه دلوقتي ايه في ظهره. شوفوا قد ايه المحبه تستر، ده انت حطيت نفسك جنبك جنبها، ده انت قربت منها، ودي الزانيه وما حدش يقدر يدافع دلوقتي، مش مهم، محبة تستر. وما يقدرش يدافع، ما هيدافع يقول ايه؟ ما فيش دفاع، هي جابت وشه في الارض، اخطيت يعني. ما احنا بنعمل كده في ربنا، خطايانا ممسوكة علينا، ما فيش دفاع، ما فيش محامي ينفع هنا. انما هو بقى كل اللي شغله قاعد يكتب لها على الارض مراسيل، ما تخافيش ما تخافيش، انا هستر عليك، هتعدي على خير، مش عارف يعملوا حاجة. قاعد يبعت لها مسجز كده على الرملة، سيبك من اليهود الشنبات دول ما همش لازم. وانحنى وقعد يكتب على الارض، وده وقته، هما بقى فايرين ومتغاظين، ما ترد، تترجم ولا ما تترجمش، وسابهم كده ربع ساعة وعمال يحايل فيها، بس ما يقدرش يتكلم دلوقتي عشان الوضع حساس، بيبعت لها على الارض. وبعدين وقف له، قال لهم ماشي، اللي عاوز يرجم يبتدي، وفضل واقف. ما هو يرجم ويبتدي يعني ايه؟ طب وسع وسع. لا مش هوسع، انا واقف، بس اللي فيكم ما بيغلطش يرجم. وقف لهم، يعني هتضرب فيا يا انا هقول لك بتغلط في ايه، حاجه من اتنين. فكله كش، كله ابتدى يرجع. طيب استفردت بيها يا رب بقى، مشيوا كلهم. قول لها بقى مش عيب كده؟ مش تقول لها بهدلتيني معاكي؟ ابدا، وشوشه بس، ما تغلطيش تاني، ما تعمليش كده تاني، بس ما تعمليش كده تاني، لا ما تعمليش كده تاني، يلا امشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده المحبه تستر كل الذنوب لهذه الدرجه؟ خلاص امشي. طب ما هم كرهوك كده يا رب، ومسكوا عليك التهمه، ومش مش هيسيبوك ابدا، مش مهم، محبه تستر كل الذنوب. نفس الموقف بطريقه تانيه مع السامريه، وزع التلاميذ وقعد على البير مستنيها، وجت وقالت كلام بايخ في الاول، وهو مطول بالهم مطول بالهم. وجم التلاميذ شافوا المنظر، ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ده هو يعني كرباي يهودي ما يتكلمش مع ست يهودية، يتكلم مع ست سامرية شكلها ملخبط كده. مش مهم، محبة تستر كل الذنوب، تكلم معاه بمنتهى الاحترام منتهى الحب. برضو من المحبة اللي تستر الخصوصية اللي بيقدمها ربنا لكل واحد فينا، تبان في مرقس 7 ومرقس 8، في حدثتين حلوين قوي اختص بيهم انجيل مرقس، الوحيد اللي كتبه، عشان كده مرقس ده حنين قوي على فكره، ماري مرقس بتاعنا ده، يعني رومانسي كده في بعض الاوصاف. في الحادثه بتاعه الولد الاصم الابكم، في واحد لا بيتكلم ولا بيسمع، جايبينه الناس شادينه زي بيفهمش بقى، شادينه معاهم عشان بس المسيح يشفيه. فيقول الكتاب أخذه من بين الجامع، لازم تتصوروا الموقف عشان تفهموه، يعني إيه خده؟ هو لو قال أي كلام مش هيفهم، فلازم يعمل إيه؟ يمسكه من إيده، أو يعمل ياخده أنجاجيه مثلا، وبعدين مش عاوز حد، فخده وتمشى بيه على ناحية. إيه بقى اللي حصل هنا؟ هي دي الستر، هو ده الحب. تعال يا ابني أنت هتبقى فرجة ولا إيه؟ تعال تعال. يعني المسيح المهم، والولد مش فاهم حاجة ومش سامع حاجة، بس عارف ان في شخص مهم كل الناس ملمومة حواليه، وغالبا هو ده اللي عنده الشفاء. طلع المهم قوي ده اللي الناس كلها بتجري وراه، نسي كل الناس وخده هو. احساسه ايه ده؟ وبعدين ابتدى يكلمه بالاشارة، عمل كده المسيح، حط اصبعه كده، حط كده على شبه، عمل له كده، فقال له يعني دلوقتي هنصلي هتخف تكلم. شوفوا الحب والأدب، وخف. مرقس 8 نفس القصة، جابوا له واحد أعمى برضو، عيلة ولمة وشغلة، بقى زي الفضيحة يعني، جايبينه كده هو حاسس أصوات أصوات أصوات، دوشة دوشة، زي إحساس مش مريح. فأخذوا، أخذ بيد الأعمى وأخرجوا إلى خارج القرية، دي تمشية طويلة شكلها، لوحدهم مشى الناس كلها، خليكم مستنين عشان يستفرد بيه. ليه؟ عشان الحب ده يبقى خصوصي، تبقاش فرجة، تبقى العلاقة دي بيني وبينك بس. وبرضو ايه، ابتدى يسأله شايف ايه؟ يقول له شايف الناس زي الشجر، قال له يبقى لسه شوية كمان، شايف ايه؟ احسن شوي 6/6 وادي حك. ربنا يسوع له المجد كتير قوي كان يلمس لمس الجراحات بالذات او لمس الامراض ده صعب. انا مش هطول خلاص عشان الوقت، لكن كونه يحط ايده على الجرح ده معناه ان ربنا بيستر على الجروح، بيخبي الجرح بايده، بيصلح اللخبطه اللي عملناها كلها بلمسه من ايده بس، الايد اللي هتاخد مسمار بعد كده. كانه بيقول انا كل الجروح دي انا هدفع عن الثمن، مالكوش دعوه. فعلى ايده بيسحب كل الامراض دي. نفس الموقف مثلا مع ابن ارمله نايين، محدش قال له قومه طبعا، ده الراجل رايحين يدفنوه خلاص، وشاب وامه ارمله، فيعني الخارجه صعبه قوي. وبعدين ربنا يسوع له المجد شايف المنظر ومحبه كبيره ثابت عليه الارمله، تقدم ولمس النعش، حط ايده وقفهم عشان حرام الغلبانة دي يسندها. عشان الوقت ندخل على وقفة. مجرد ان ربنا يسوع يقف، ساعات يقف يعني ايه؟ يعني يبقى في موقف، يعني في مواقف تخلي ربنا يسوع كده ايه يقف هنا ويعلق، زي حكاية زكة، زي لما بارتيماوس الأعمى قعد يزن فوقف المسيح قال لهم هاتوه، ده شحات عمال ينادي معلش هاتوه عاوز أشوفه. كلمة أمسك زي مد يده، بس هنا أمسك به. مثلا لما بطرس كان هيغرق، طبعا دي فضيحة، خلي بالكم بطرس عمل شجاع ونزل يمشي على المية، بس كده لما قال له يعني مرني أن آتي إليك، تعرفين بطرس دايما يحب يبقى متقدم عن زمايله شوية، في عنده الرغبة دي يعني. فقال حاجة كده من غير وعي، قال له طب لو أنت مش هتيجي ممكن أجي أنا؟ هتيجي فين؟ تعال أجي هيجي ماشي يعني على المية. فنزل خطوتين، أيوة بقى اللي ماشي على المية غير كل الزملاء يعني، إنما وعيتك بيضة تمشي على المية، بص للبحر لا إيه اللي أنا فيه ده، فابتدى يغرق، فمسك بإيده بسرعة. خلي بالكم ما قالوش قدامهم، برضو أنا خدت بالي منها قريب، مش دخلوا السفينة، لا قبل ما يدخل السفينة وهم على المية برة قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت، كنت كملت التمشية. ودخل المركب، بطرس اللي ماشي على المية، ماشي على المية إيه، كان بيغرق؟ لا كانش بيغرق ولا حاجة. فاهمين اللي أنا أقصده؟ العتاب بينه وبينه، قال له ليه بس، ما كنا ماشيين حلو. اخر حاجه اقولها غسيل الارجل. ربنا يسوع له المجد من محبته اللي تستر يغسل الرجلين. طبعا دي ليها مغزى عميق قوي، انه الرجل اكتر حاجه تشيل يعني حاجات مش نظيفه، تراب، لان كلهم لابسين صنادل والدنيا بتاعتهم بقى كلها طين وقرى، فدي دايما إشارة إلى أي لخبطة في الدنيا وعملية مهينة شوية، كان أصغر عبد هو اللي يعمل الحركة دي. إنما ربنا يسوع يقعد على الأرض ويجيب المية ويغسل رجلين الناس، ليه؟ يستر، يشيل، محبة تستر كل ذنوب. طب ما يصحش، لا معلش، واللي يقاوح يقول له ليه، يقول له لا معلش، لازم ما تجيش غير كده، محدش هيسترك غيري، فاديني فرصة أنا بحب أعمل كده. وبعدين قال إيه بقى الرسالة الأخيرة؟ روحوا أعملوا كده مع بعض، إن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم يجب عليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أرجل بعض. يعني إيه تغسلوا رجلين بعض؟ أول معنى محبة تستر كل الذنوب. ينفع الواحد يستر عن الناس، يجيبش سيرة حد، يدافع عن الناس، يجمل الصورة، يلمس الناس لمسة كلها حب وحناء واحترام، يبص للناس بصة غير ما كل الناس بتبص لهم. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.